ثم قال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. هذا الباب ذكر رحمه الله، وقيل إن الذي ذكر رحمه الله ليس فيه، لأن قال كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وهنا بعضهم ذكر أنه لا مناسبة بين الحديث والترجمة، وذكر هنا من كلام البخاري رحمه من كلام بعضهم قالوا قول البخاري كيف فرضت الصلاة، أشار الحافظ إلى أنه لا مناسبة من جهة أن فرضت قبل الهجرة ومقدمة لكيفيتها، وإن كان الوقت مغايرا للكيفية لكنه من مقدماتها، يعني أنها فرضت قبل الهجرة ومقدمة لكيفيتها، مقدمة لكيفيتها، لأن الذي فيه الحديث الذي في الحديث أنه فرض الصلاة، وقال باب كيف فرضت الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة، فأشكل على بعضهم أنه يعني أشكل بعضهم من جهة الذي فيه في الحديث هو فرضها وأنها فرضت قبل الإسراء كما في هذا الحديث، ولكن قال حافظ رحمه الله لأن من جهة يقول أن فرضت قبل الهجرة هو مقدمة لكيفيتها، كيفية الصلاة وصفة الصلاة لم تقع إلا بعد ذلك، لم تقع إلا بعد ذلك، وفرضها في هذا الحديث، فذكر هنا الفرض في الحديث، والذي في الترجمة كيفية فرض كيفية أو كيف فرضت الصلاة، كيف فرضت الصلاة، فالحافظ رحمه الله يقول إن لأن هذا مقدمة لفرضيتها، وما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم، لكن يظهر لي والله أعلم أنه يعني أن ترجمة رحمه الله على ظاهرها، وأن ما ذكر الحافظ رحمه الله ومن تابعه على ذلك أنه فيه نظر، والذي يظهر والله أعلم أنه أشار إلى كيفية فرض الصلاة لا إلى فرضية الصلاة، لأن فرضيتها معلومة واضحة تعلم من هذا الحديث، لكنه أشار إلى معنى خاص وكيفية فرض الصلاة. أما أن يقدر أمر إلى أن فرض الصلاة مقدمة للكيفية، لأن الشيء إذا فرض يحتاج إلى يعرف كيف كيفيته، هذا فيه نظر ما له حاجة، لأن التطويل في كما يقال في المبنى ونقص في المعنى، كان يقال باب فرض الصلاة وانتهى الأمر، لكن قال باب كيف فرضت الصلاة. والذي يظهر لي والله أعلم أن البخاري رحمه الله أشار إلى أن فرض الصلاة وقع على كيفية ليس مشابها لغيرها من الفرائض، أن فرض الصلاة وقع على كيفية وصفة خالفت بها غيرها من الفرائض تعظيما لشأنها وتفخيما لأمرها، ولهذا فرضت في السماء، وغيرها من الفرائض كان جبرائيل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالفرض وينزل بالوحي إليه بذلك الشيء، أما الصلاة فالنبي عرج به عليه الصلاة والسلام ولم ينزل جبرائيل، بل هو الذي عرج عليه الصلاة والسلام ولم ينزل تعظيما لشأنه، كأنها تؤخذ من الملأ الأعلى، لا يكون فرضها بنزول جبرائيل، بل بعروجه عليه الصلاة والسلام بالإسراء به ثم بعد ذلك بالعروج به، وذلك أن لها خصوصية وشأن ليس كغيرها من الفرائض، فكانت كيفية الفرض مخالفة لغيرها من الفرائض، فالكيفية تتعلق بالطريقة التي فرضت بها الصلاة ووجبت بها الصلاة، وأنها مخالفة لغيرها تعظيما لشأنها، هذا هو الذي يظهر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في هنا إنه ظهر لمستوى السمع أو قال أسمع فيه صريف الأقلام، أسمع صريف الأقلام، وصريف الأقلام هو صوت الأقلام وصريرها، قال بن رجب رحمه الله، وقد يكون المعنى أنه صوت القلم حينما يتحرك في بعض الحروف التي يستدير فيها القلم، مثلا كالنون حينما يقول هكذا فيأتي من هذه الجهة الجهة الثانية، أو الكاف يكون هكذا ثم يعود فيكون صريره في رجوعه، وفي حرف النون مثلا صريره في دورانه هكذا، والله أعلم. المقصود أن نقول أنه صوت الأقلام وأنه ارتفع إلى هذا المستوى عليه الصلاة والسلام. قال ابن شهاب أخبرني ابن حزم، وابن حزم هذا هو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، والحديث كما تقدم على هذا ظاهر ومطابق الترجمة، والإسناد يعني رجاله لا إشكال فيهم، وفي الغالب أن الأسئلة ستأتينا تقدم الإشارة إلى كثير منها، نشير إلى الشيء الذي لا يتبين. يحيى بن كير هو يحيى بن عبد الله والليث وابن سعد ويونس بن يزيد. نعم نعم حدثنا والإسناد الثاني حمد الله يوسف والتنيسي مالك بن أنس صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذه كيفية أخرى، هذه كيفية أخرى وبيان لقدرها، وأن كيفيتها اختلفت، ففرضت فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر بقيت ركعتان وزيد في صلاة الحضر، وسدل بهذا الأحناف وجماعة على أنها يجب القصر، والجمهور على أنه ليس بواجب، وقول الجمهور أصح وأدلته معلومة من الآثار. نعم أحسن الله المعلق في أول الباب. نعم أحسنت. نعم وقال ابن عباس حدثنا أبو سفيان، هذا تقدم في أول الكتاب، وهذا وصله المصنف رحمه الله، هذا وصله المصنف رحمه الله في نفس الصحيح وتقدم. وقول المصنف كيف فرضت الصلاة في الإسراء، قول كيف فرضت الصلاة في الإسراء، هذا مصير منه رحمه الله إلى أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وهذا هو قول الجمهور خلافا لمن قال الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. أيضا الإسراء والمعراج إنه يقظة بروحه وجسده خلافا لمن قال إنه منام، فهو عرج بروح جسده في ليلة واحدة أسري به ثم عرج به، هذا هو قول الجمهور وهو القول الذي تدل عليه الأدلة. نعم والبخاري رحمه هذه الكلمة يشار منه إلى القول أنهم كما تقدم اتحادهما في ليلة واحدة. نعم قال رحمه الله باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين دعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبس صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا واضح من المصنف رحمه الله أن الصلاة في الثياب واجبة، والجمهور على أنها شرط، وقيل أنها واجبة ليس بشرط. والمصنف في قوله وقوله تعالى خذوا زينتكم يشير إلى ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أن المرأة كانت تطوف بالبيت وتكون ليس عليها ثياب عريانة فتقول يوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، تبدو اليوم بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، وهذا يعني كما سيأتي في الأخبار الصحيحة أنه لا بأس به صلى في ثوب واحد لا بأس به، على تفصيل يأتي إن شاء الله. ويذكر عن سلمة هذا وصله المصنف في تاريخه وأبو داود والحديث وقع فيه خلاف في سنده، ومنها لمن ضعف هذا الخبر وقوله يذكر عن سلامة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. قال وفي إسناده نظر. البخاري رحمه الله أشار إلى ضعف إسناده في قوله وفي إسناده نظر. وهذا الحديث يدل على أنه يجب على من صلى في ثوب واحد أن يستر عورته عن نفسه، وهذا قول الجمهور أنه يجب أن يستر عورته إذا كانت إذا كان العورة إذا بدأت من أسفل لا يضر، لكن من أعلى فهذا هو موضع الخلاف. أما من أسفل هذا لا يضر عند أهل العلم، وذلك أن الصحابة كانوا يصلون وربما بدأت العورة، ولهذا قيل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، فالعورة من أسفل إذا بدأت هذا لا يضر في الصلاة، لكن إذا من أعلى مثل لو كان الجيب واسعا فإذا ركع رأى عورته، فالجمهور على أنه يسترها إما بأن يزر الثوب أو أن يضع شيء، وليكفي إذا كان له لحية. في خلاف، قيل لا بد أن يكون الساتر منفصل وهذا هو الأقرب، والأحناف رحمة الله عليهم يقولون لا يضر بدوها من أعلى، والظاهر أنه عليه أن يسترها إما بأن يزر الثوب، لكن إن كان لا يجد شيئا في هذه الحالة لا شيئا، لم يكن له شيء يزره أو لم يكن عنده ثوب آخر، في هذه الحالة يكفيه ما حضر من الثياب، وهذا سيأتي الإشارة إليه في آثار وأخبار تأتي إن شاء الله. ومن صلى في ثوب الذي يجامع فيه، هذا يشير منه المصنف رحمه الله إلى ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أن معاوية سأل أخته أم حبيبة وأخبرته أنه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، يعني ما لم يرى فيه أذن، وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان في الثوب الذي يجامع فيه أهله. وهذا منه عليه الصلاة والسلام إما لبيان الجواز أو يكون أحيانا في قلة في الثياب، لكن إذا لم يكن في أذى، الأذى إن كان نجاسة وجب إزالتها، وإن كان غير نجاسة قذر فيشرع غسلها. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها كانت تغسل أثر المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، هذا وصله مصنفه عند المصنف عند مسلم أيضا حديث أبي هريرة لما أرسل أبا هريرة وأما أرسل أبا بكر رضي الله عنه ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا ووجه علاقة هذه الأخبار بالترجمة واضح، كلها تدل على إما يعني أن تدل على وجوب التستر، وأيضا إشارة منه رحمه الله الثياب لا بد أن تكون خالية من القدر والأذى، خالية من القدر والأذى، ولهذا نبه عليه في حديث أم حبيبة. وقولها لا يطوف البيت عريان وجه تعلقه بالترجمة أنه إذا وجب التستر للطواف فالصلاة التستر فيها ايش يكون؟ من باب أولى، أن يجب التستر فيها من باب أولى للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبو ذكي حدثني يزيد بن إبراهيم هذا هو التستري، هذا من رجال الجماعة كما رواه البخاري، إلا أن رواية عن قتادة فيها لين، عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. هذا الحديث المصنف رحمه الله ذكره لأنه في الحقيقة قد يقول قائل هذا في خروج الحائض، ولقال إحدى ليس الهجن قالت لبس صاحبتها من جلبابها، قال ويعتزي الحيض عن مصلاهن وأمرها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها، فهذا في الحقيقة ليس في أمر الصلاة، في أمر الخروج، التستر عند الخروج، دليله أن الحيض ماذا يخرجن وهن لا يصلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ الجلباب لأجل الخروج في وجه تعلقه بالترجمة. والمصنف قال باب وجوب الصلاة الثياب، وهذا من البخاري رحمه الله تفقه في النصوص وعمل بالقياس والمفهوم، مفهوم الفحوى أو دلالة الأولى، وأن له رحمه الله غوص على المعاني، فقد يقول قائل هذا لا علاقة بالترجمة، لكن لأن المرأة إذا كانت يجب عليها تتستر في حال الخروج فتسترها في الصلاة من باب أولى، لأنها تقوم بين يدي الله عز وجل، وحياؤها من الله عز وجل يكون أعظم وأبلغ. إلا ما لا يجي ما لا يستر في الصلاة وهو الوجه وما وقع فيه الخلاف في اليدين والقدمين، وكان الأظهر هو وجوب سترهما. وقوله قال عبد الله بن رجاء هذا هو الغداني، وهذا المعلق وصله الطبراني في الكبير. قول حدثنا عمران هو القطان، عمران هو القطان ساق هذا المعلق رحمه الله. وفائدته مش فائدة هذا المعلق، لأن محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية، والسند الذي قبله عن أم عطية، فساق هذا المعلق لأجل التصريح بالتحديث رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. نعم. باب عقد الإزار على القفا، وأنه لا بأس به في الصلاة عند الحاجة. وقال أبو حازم هذا وصل المصنف رحمه الله الصحيح عن سهل عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم، يقال أزرهم وأزرهم أزرهم على عواتقهم. وهذا عند ضيق الثياب، يعني الثوب إذا كان لا يتسع لأن يرتدي به الإنسان ويتزر، ما عنده إلا ثوب واحد، فهو في الحقيقة حينما يضعه على عاتقه، لأن السنة الإنسان أن يتزر وأن يرتدي في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالسنة بل الواجب الأصل أن يستر عاتقيه، أن يستر، على الخلاف في هذا. لكن إذا كان الثوب قصير فإذا وضع على عاتقيه يسقط في الغالب، إما حال الركوع أو حال القيام. فلو كان عنده إزار يصل مثلا إلى الصدر أو يغطي مثلا جانب البدن من هنا، لكنه لا يغطي جميع البدن، هو يستر، لكنه إذا تحرك سقط، إن ركع سقط، إذا قام من الركوع سقط، فلا بأس من رشده وربطه. وإن كان الأصل عدم العقد وعدم الكف، لكن هذا العقد والربط والأصل في الثياب أن تترك على حالها لأجل الحاجة ودفع مفسدة أكبر، وهو انكشاف ما يشرع ستره، فكان في مصلحة فلا بأس منه. لكن شرط هذا العقد ألا ينحني الإنسان، ألا ينحني، وهذا سيأتينا أنه لا يحني نفسه يكون قائم، عقد يسير. ولهذا قال أنه عاقد أزرهم على عواتقهم حتى لا تسقط. والخبر الثاني: حدثنا أحمد يونس، هذا أحمد بن عبد الله بن يونس، دائما أو كثيرا ما ينسب إلى جده. حدثني عاصم محمد، هذا عاصم بن محمد أخو شيخه واقع، حدثني واقد بن محمد أخوه، ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب الجد الأعلى له عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، عن محمد بن كدر التيمي قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوع على المشجب. في هذا لا بأس بهذا الفعل وإن كان غيره أولى. لماذا فعل جابر رضي الله عنه؟ مع ثوب موجود على المشجب، المشجب عواد توضع في الأرض وتركز في الأرض وتكون قائمة تعلق عليها مثل المعالق اللي يعملها الناس اليوم، لكنها كانت كالمشجب، يسمى مشجب أعواد، تجتمع من أعلى ويفترق من أسفل حتى تثبت، معلق على المشجب، ومع ذلك عقد إزارة. لماذا ما لبس وكان ثوب آخر؟ يعني لماذا ما وجعل هالثوب هذا الذي لا يثبت إلا بعقد تجربه وارتدى بالثاني؟ نعم نعم، حتى ماذا أيضا أجل يبين، نعم، بيان الحكم الشرعي، وأن هذا ليس بواجب، ليس بواجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما ترك الأمر والاختيار لأجل أن لا يظن وجوبه، أو فعل الأمر الذي يظن أن فيه كراهة أو أنه يتوهم عدم جوازه فيفعل الأمر وإن كان مباحا أو يترك الأمر وإن كان سنة أو قد يكون خلاف الأولى أحيانا لأجل بيان الأمر وهو مأجور على هذا في حال بيان السنة. هكذا العلماء بعده. ولهذا قال رضي الله عنه ليراني أحمق مثلك. وفيه التشديد أحيانا, فيه التشديد في بيان العلم في بعض الأحيان, وأنه يتحمل من أهل العلم حينما يرى أن السنة لا تعرف أو تهجر فيشدد منها حتى يكون أبلغ في التمسك بها. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل رضي الله عنه كانوا يعقدون الأزر. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه حدثنا مطرف هذا هو ابن عبد الله اليساري أبو مصعب صاحب مالك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن كثير قال رأيت جابر رضي الله عنه صلي في ثوب وقال رأيت أنه صلي وصلي في ثوب. وكان رضي الله عنه يريد يعني حتى مع السعة أراد أن يفعل أمرا فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاقتداء وأيضا من باب بيان السنة وأنه ليس بواجب. لكن في حال السعة سيأتينا أن السنة أنه يتزل عند الضيق ويلتحف عند السعة. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قال وقالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر ابن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر ابن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. نعم. المصنف رحمه الله نوع لما ذكر وجوب الصلاة في الثياب وقرر هذا الأصل ذكر أحكام هذه الثياب وبين الحالة التي يكون في حال الضيق وهو عقد الإزار, ثم بعد ذلك الصلاة في الثوب الواحد وهو ما إذا كان الثوب متسعا ملتحفا به. وهو وأراد رحمه الله بهذا أن الثوب إذا كان واسعا فالسنة الالتحاف, وأنه ليس معنى ذلك أنه عقد الإزار, لا, عقد الإزار أراد يبين أن الترجمة تلك وإن كان هذا ثوب ذاك ثوب, هذا ثوب هذا ثوب, يعني أحوال, تارة يجد ثوبا ضيقا, تارة يجد ثوبا واسعا, تارة يجد ثوبين فأكثر, فحكم الثوب الواحد الضيق غير حكم الثوب الواسع. فالثوب الواسع يلتحف به ما يعقده لأن يمكن يتجربه ويأخذ بقيته ويضع كاللحاف, يعني لأنه لسعة الثوب ما يحتاج يربطه. مثل إنسان إذا كان عليه إزار محرم مثلا اتزر والتحف بالرداء, إذا كان الإزار الرداء هذا واسع في الغالب أنه يسهل عليه الشدة, يسهل عليه الشدة ولا يحتاج أن يعقده. لكن لو كان إزار الرداء هذا صغير يحتاج يضع له مشابك حتى يربطه لا يسقط. فكذلك الثياب وكلها ثياب. قال الزهري ذكر الحافظ رحمه الله أن قوله في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفي على عاتق وهو الاشتمال على منكبيه والاشتمال يعني تكون على المنكبين قد تكون مثلا يعني يرمي طرف من هنا وطرف من هنا طرف من هنا وطرف من هنا. قال الحافظ رحمه الله إن حديث الزهري هذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه عند ابن أبي شيبة ورواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عند أحمد. فقد يكون أراد أحدهما أحد هذين الحديثين أن الزهري قال الملتحف هو المتوشح وهو المخالف بين طرفيه وهو الاشتمال. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتينا وقد وصله المصنف رحمه الله. والأحاديث التي بعده كلها تدل على هذا المعنى والمصنف منوع في طرقها. هذه أسانيد كلها قد تقدمت وعمر بن سلمة الصحابي الصغير رضي الله عنه وفيه أنه قال صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وأن السنة المخالف بين الطرفين حتى يكون أثبت له ويكون أبلغ في الستر ولا يحتاج إلى أن ينشغل بثوبه. وحديث من الحديث الثاني حدثنا هشام قال حدثني أبي. فائدة الطريق الثاني أن هشام صرح هنا في الأول قال عن أبيه وهنا قال حدثني أبي عن عمر بن سلمة. هذه فائدة إسنادية في هذا الحديث تحديث هشام عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا أنه أبلغ السند أن المتن أيضا أبلغ المتن الأول صلى في ثوب واحد يحتمل أنه أخذ عن أنه رأى النبي عليه الصلاة ويحتمل أنه أخبره غيره لكن فيه فائدة إسنادية ومتنية من السند كما تقدم والمتن في قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر عن رؤية للنبي وهذا أبلغ صلي في ثوب واحد. أيضا في تخصيص هذه الصلاة في بيت أم سلمة في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه وهذا أيضا الحديث مفسر قد خالف بين طرفيه وأن مخالفة هو أن يلقي الطرفين على العاتقين واحد من هنا واحد من هذا هي المخالفة وأنه لا يلزم من المخالفة أن يشد ويربط من وراء. فهذا الطريق الثاني بمتنه فيه بيان تام وتفسير واضح للحديث الأول وهذا أحسن ما يفسر بالحديث للحديث. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة وحماد بن سامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره أن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وعلى هذا يكون تفسير أن عمر بن سلمة رضي الله عنه تارة قال مشتملا وتارة قال قد ألقى طرفيه على عاتقيه تارة قال خالف بين طرفيه قد خالف بين طرفيه. وهذا كله مفسر موضح لمعنى الاشتمال والالتحاف وكذلك التوشح اللي تقدم في كلام الزهري. اسماعيل بن ويس تقدم معنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن النضر وسالم بن أبي أمية مولى عمر بن الله أن أبا مرة مولى أم هان بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هان بنت أبي طالب رضي الله عنه تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه ملتحفا في ثوب واحد وهذا وجه الدلالة واضح أنه إذا كان ثوب واحد السنة أن يلتحف به ولا يشد أو يربط الثوب كي حديث هريرة الذي بعده وإسناد التكرر سبق أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد. وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله مسك الختام لهذه الترجمة وهو صريح من قوله عليه الصلاة والسلام والأحاديث قبل من فعله فكأنه تدرج رحمه الله منه رحمه الاستدلال يعني الشخص اللي يستدل في المسألة يبدأ بالدليل اللي دلالته قوية ثم يستدل بالدليل اللي دلالته أخف وأضعف أو بالعكس بالعكس يستدل بالحديث يبدأ بالدليل اللي دلالته يعني ظاهرة ثم بالحديث دلالته نص هذا لا شك من فعل النبي عليه السلام وهذا واضح. لكن حديث هريرة هذا أنه من قوله عليه وأن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة ثوب واحد ولم يقل هل لديك سعة هل عندك أثواب لا فقال رسول الله أولي كلكم ثوبان يعني أن الحكم مستوي ما دام الثوب ساترا هو يكفي. وعموم الناس هذا هذه قدرة. وفيه إشارة إلى أنه إذا كان له ثوبان فالسنة أن يوسع، إذا وسع الله فوسعه كما سيأتي في كلام عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. نعم. إذا باب يصلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، فليجعل. وهذا مثل ما تقدم أنه إذا كان ثوب ثوبا واحدا لا يقول أتجر به أو أرتدي به، لا، الواجب أن تستر الأسفل، هذا واضح، ستر أسفل، وكذلك الأعلى، كذلك الأعلى ما دام الثوب واسع. قال: فليجعل على عاتقيه. الحديث الثاني: فليخالف بين طرفيه، كالمفسر حديث أبو هريرة الثاني كالمفسر للحديث الأول، وأنه يجعله على عاتقيه إذا أمكن أن يخالف بين طرفيه، معنى يمكن أن يكون طرف من هنا وطرف من يحصل مخالفة، هكذا هذه المخالفة، يكون الطرف هنا، الطرف اللي من هنا من هنا، واللي من هنا من هنا، يخالف هذا هذا مخالفين، ويعترضان، يعترض هذا وهذا. والمعنى أنه إذا كان متسع، وهذا في إشارة أن كما سيأتينا أن الثوب إذا كان ضيق فله حكم، فهذه التراجم كلها تدل على حكم الثوب الواسع، وأنه إن كان سعة يمكن تستر المنكبين وجب، سعة يمكن تستر المنكبين وينزل ويغطي ويستر الصدر والظهر كذلك، ما أمكن يستر المنكبين أو ما تيسر منهما. نعم. نعم. وأبو نعيم هو الفضل من دكين، شيبان هو أبو عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير عن عكرمة. نعم. والسند الأول أبو عاصم هو الضحاك ومخلد النبيل، وأبو الزناد نعم عبد الله عبد الرحمن بن هرمز عبد الله نعم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي الزناد عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، هذا عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز أو هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومالك بن أنس. نعم. قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة بالثوب في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: من السرى يا جابر؟ قال: فلما انصرف من السرى؟ قال: ايش عندك؟ من كذا السرى؟ ما السرى عندك؟ من ولا ما؟ لا، ما ما السرى؟ فقال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا أو هذه الترجمة فيها بيان حكم آخر، وهو إذا كان الثوب ضيقا، وهذا كما تقدم من المصنف رحمه ترتيب حسن، وأن الثوب له أحكام، وأنه إذا كان الثوب ضيقا فله حكم. حدثنا يحيى بن صالح هو المحاضي فليح بن سليمان، هو البخاري رحمه الله يروي له، وإن كان قد تكلم فيه رحمه الله لكن لا يعتمده، فأحاديث يرويها غيره رحمه الله عن سعيد بن الحارث والأنصاري. وهذا الحديث أنه صلى في ثوب واحد قال: فاشتمل به، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى رآه كما جاء عند مسلم برواية أخرى، وأنه انحنى رضي الله عنه، جمع نفسه وانحنى لضيق الثوب وخشية أن يبدو منه شيء، فقال فأخبرته بحديث فلما فرط قال: ما هذا الاشتمال ما هذا الاشتمال؟ يعني أنه حنى نفسه وجمع نفسه. الذي قلت كان ثوبا، يعني ثوب واحد وضيق. قال فإن كان واسعا فالتحفه، إذا كان ثوب واسعا فالتحف جنه، وإن كان ضيقا فالتجر به، يعني لا يلزمك أن تشتمل، اتجر به وصلي، اجعله إزار ولو انكشف المنكبان. فلا يجب سترهما في هذه الحال، لأن حال الضيق ليست كحال السعة. وإذا ضاق الأمر اتسع الحمد لله. الآن الثوب ضيق لكن يتسع عليك الأمر، ولا يلزمك أن تحني نفسك وتجمع نفسك، لأن هذه فوت مصالح أخرى في الصلاة. واتقوا الله ما استطعتم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى والقطان، نعم، عن سفيان الثوري، حدثنا أبو حازم وسلم من دينار عن سهر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث عاقدي أزرهم على عاتقهم كأية الصبيان. وهذا يبين أنه إذا كان الثوب ضيق، كان الثوب ضيق ويمكن أن يستر المنكبين ويعقد بلا انحناء فلا بأس. وهذا أيضا من المصنف رحمه الله بيان واضح لقول النبي وإن كان ضيق فاتسعوا. قد يقول إنسان طيب إذا كان الثوب لا يمكن الاتجار لا يمكن الاشتمال به أو الالتحاف إلا بعقد، في وضيق نوعا ما في الحق، ضيق ليس واسع، الواسع هو الذي يتسع بنفسه ولا يحتاج إلى يعقد، لكن إذا كان الثوب ضيقا لا يمكن إلا بعقد، نقول يعقد ويربط. وهذا كالبيان والتفسير بفعل الصحابة الذين أقرهم النبي عليه السلام، وهم لا يفعلون هذا إلا بأمر منه أو بإقرار. وفيها تفسير لقوله وإن كان ضيقا فاتجر به. والمصنف رحمه قال إذا كان الثوب ضيقا، ثم ساق الأخبار، والأخبار يفسر بعضها بعضا. ولهذا ختم هذا الحديث حديث سهل بعد حديث هريرة، وهو مناسب بعد جابر، لأن الضيق قد يضيق عن العقد فهذا يتجر به، وقد يمكن عقده فهذا يعقد، فهذا يعقد. ولهذا قال النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي رجل جلوسا. هذا يبين أن الثياب قليلة وقصيرة، ومع ذلك رضي الله عنهم فعلوا هذا لأجل ستر المناك كما تقدم. وهذا يبين أيضا أهمية ستر المنكب في الصلاة حتى مع هذه الحال. نعم. قال باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. نعم. باب الصلاة في الجبة الشامية وأنه جائز. وكانت الجبة كانت تأتيهم من الشام، وكانت ذاك بلاد كفر، وهذا يبين أنه لا بأس من لبس ثياب الكفار والصلاة فيها التي لا تعلم نجاستها. وهذا المصنف رحمه الله بيان أنه لا يجب غسلها، خلافا لمن قال أنها تغسل كما يروى عن بعض السلف الصالحين. ولهذا المصنف رحمه الله بيّن الترجمة وقال الحسن والبصري في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. هذا قال الحافظ رحمه، وصله أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة. أنا ما أدري أبو نعيم بن حماد هذا ما رأى بها، يحتاج ما أدري هل هو الاسم مستقيم أو ما رأى أمكنني مراجعته. أبو نعيم بن حماد. وقال معمر بن راشد رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، هذا وصله عبد الرزاق لما يقول حافظ. وصلى علي في ثوب غير مقصور أي خام، هذا موافق لقول الحسن ولقول الزهري ولظاهر ترجمة المصنف رحمه الله، خام يعني في طيها لم تغسل وأنه لم يغسلها. ثم ذكر رحمه الله حديث مغيرة قول حدثنا يحيى هو موسى البلخي أبو معاذ محمد بن خازم الأعمش سنة مهران عن مسلم عن مسلم هو أبو الضحى مسلم بن صبيح تارة يأتي مكنى وأحيانا يسمى عن مسروق بن أجعن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وعليه جبة شامية من الشام ولم يذكر النبي عليه السلام غسلها وأنها لبسها ولم يعني يتحرج من لبسها عليه الصلاة والسلام فدل على جواز مثل هذا. نعم. قال رحمه الله باب كراهية التعري في الصلاة. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كراهية التعري في الصلاة وأنه لا يجوز والكراهة تطلق عن السلف على الشيء المحرم. حدثنا مطر بن الفضل هو المروزي حدثنا روح هذا بن عبادة وروح بن القاسم أرفع منه درجة من وادي في الطبقة الثامنة والتاسعة وروح بن القاسم في الطبقة السادسة من أكبر من كبار أتباع التابعين. قال حدثني زكريا بن إسحاق هذا المكي حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث قد يقول قائل ليس في الصلاة إنما في ذكر التعري خارج الصلاة حينما سقط رداءه عليه الصلاة والسلام وخارج الصلاة ولهذا خر مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم من المصنف رحمه الله الاستدلال بما هو أولى وذلك أنه فيما يظهر إذا كان التعري خارج الصلاة لا يجوز وأن من حصل منه مثل هذا فإنه بادر مباشرة فداخل الصلاة أولى وأشد. ولهذا الصلاة الهزينة غير وتستر غير ما إذا كان خارج الصلاة ولهذا كان أولى بالحكم كما تقدم. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة بالثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب الصلاة في القميص هذه والسراويل والتبان والقباء. هذا مصنف رحمه الله إشارة إلى أن هذه يجوز لبسها والصلاة فيها وأنها موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصلاة فيما تيسر. حدثنا سنة بحره هو الأجدي الواشحي حدثنا حمان زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في الثوب الواحد الحديث متقدم فقال أو كلكم يجد ثوبين. وهذا إشارة إلى أن الثوب الواحد يكفي فالصلاة والقميص ثوب واحد والسراويل ثوب واحد والتبان هو ثوب لكن يحتاج إلى ثوب آخر فإن كان وحده لا يكفي لابد أن يحتاج معه إلى سراويل طويل أو إلى إزار. وفي هذا إشارة والقباء الذي يلبس على الكتفين فإن كان ساترا يعني لأسفل البدن اكتفي به وإن كان لأعلى احتاج إلى يلبس إزار أو سراويل. ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال إذا وسع الله فوسعوا وأن هذه الثياب السنة لمن أراد الصلاة أن يجمع أكثر من ثوب وله الخيار في ذلك جمع رجل عليه ثيابه ثم ذكر ما هو الأفضل وماذا يجمع إلى السراويل ماذا يجمع إلى الرداء، وأن السنة أنه إذا وجد ثوبين فيصلي فيهما بحسب ما يتيسر، بحسب سراويل ورداء أو إزار ورداء، وكذلك التبان وهو السراويل القصير. نعم. حدثنا عاصم بن علي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه الصحيحين وغروه مسلم أيضا، أراد رحمه الله فيما يظهر حينما ذكر هذه الثياب قال لا يلبس القميص ولا السراويل أن هذه الملابس كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم عليها فيه السراويل وفيه القميص، فيه السراويل وفيه القميص، فإذا كانت موجودة فإنهم كانوا تارة يلبسونها وحدها وتارة يلبسونها ويجمعونها، فإذا حصلت سعة جمع مع القميص السراويل، مع القميص السراويل ومع الرداء السراويل، والرداء والسراويل أفضل من الرداء والإزار، لأن السراويل يستر ولا ينكشف من أسفل، والإزار قد ينكشف من أسفل. فهذا هو الأظهر فيما يظهر في ذكر حديث ابن عمر قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل، فدل على أن غير المحرم كان يلبس مثل هذه الأشياء. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الألبسة، ومنها لباس ساتر لجميع البدن من رأس إلى الأسفل وهو البرانس، ثم ذكر لباسا ساتر من الكتفين إلى الأسفل وهو القميص، ثم ذكر كذلك السراويل ساتر لأسفل البدن، ساتر لأسفل البدن. فإذا جمع هذه الثياب بعضها إلى بعض كان أكمل كما قال، وإذا وسع الله فوسعوا. نعم. قال رحمه الله باب ما يسر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بميناء ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب ما يستر من العورة. ما يستر من العورة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النهي عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء. الحافظ رحمه الله قال كأنه أراد أن يفرق بين العورة خارج الصلاة وداخل الصلاة، داخل الصلاة وخارج الصلاة، وأنها خارج الصلاة السوءتان فقط، السوءتان فقط، وداخل الصلاة يختلف حكمها، يختلف حكمها، وأن هنا قال ليس على فرجه منه شيء، وأن العورة هي الفرجان خارج الصلاة. لكن هذا ليظهر فيه نظر والله أعلم كلام الحافظ رحمه الله أن تفريقه وأن العورة دا خارج الصلاة السوءتان وداخل الصلاة هذا واضح، داخل الصلاة لا إشكال، لكن كونه أراد أنه التفريق بينما العورة خارج الصلاة وداخل الصلاة هذا فيه نظر. وفي نفس الحديث قال ويحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، هذا لا يدل على أنه أراد أن الفرج هو العورة، لأن حديث سعيد الخدري جاء مفسرا في كتاب اللباس من نفس حديث سعيد الخدري أنه اشتمال الصماء أنه يضع على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، فصرح وبدو الشق في الغالب يبدو منه الورك أول قبل بدو العورة، والفخذ بدو بل هذا فيما يظهر والله أعلم إشارة إلى العورة في الصلاة، العورة في الصلاة، وأنه لو بدأ منه شيء بغير اختياره فلا بأس بذلك، لكن عليه أن لا يشتمل الصماء ويحتبر في ثوب الواحد وليس على فرجه منه شيء. والصماء على تعبير الفقهاء أن يلف الثوب، على تعبير أهل اللغة أن يلف الثوب على بدنه حتى يكون كالصخرة الصماء ليس في منفذ، يتلفلف فيه يلفها للف، فلا يحرك يديه ولا رجليه، فلو أراد يخرج يديه ربما ظهرت عورته. ولكن تفسير الفقهاء يقولون لا، هو أن يضع الثوب على أحد شقيه، على أحد كتفيه، فيبدو أحد شقيه، فيبدو يعني أحد شقيه، فإذا بدأ أحد شقيه بدأ ما أمر بستره. في الصلاة خلال الصلاة الورك والفخذ، وهذا أقرب، وهو تفسير الفقهاء. ولهذا نبه ابن رجب رحمه الله يعني إلى أن كلام أهل اللغة ينبغي الاحتياط في ذكره عند تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما نفسر كلام النبي دائما بكلام أهل اللغة، لا، هذا نقع في التحريف، هذا يقع كثيرا، بل علينا أن ننظر إلى كلام أهل العلم الذي تلقوه عمن قبلهم إلى الصحابة، إلى التابعين الصحابة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أهل اللغة يأخذون من اللغة، واللغة واسعة، فقد يأتينا معنى في اللغة واسع فتأتي الشريعة فتقيد إطلاقا أو تخص عموما، فيأتي أهل اللغة الذين لا يعرفون الحديث ولا يعرفون السنة والأخبار فيفسرون الحديث بمقتضى كلام اللغة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن هذا ليس مرادا، وإن كان المعنى في الأصل واحد لكنه متفاضل. ولهذا حديث أبي سعيد الخدري مثلا وامثاله، هذا لو أتى مثلا رجل إلى من رجل من اللغة نهى عن الصم على مقتضى كلام اللغة كالشيء الأصم والصخرة الصماء التي لا منفذ فيها، وحينما يلف الثوب على بدنه فليس فيها منفذ. وهذا نبه عليه أبو عبيد رحمه الله أيضا، وأنه ينبغي أن يؤخذ التفسير من أهل العلم الذي تلقوه عمن قبلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حبيب سعيد الخدري جاء رواية أخرى وظاهرة في الرفع أنه حتى يبدو أحد شقيه، وهذا ظاهر، وقال يحتبر الرجل في ثوب ليس على، وهذا ليس على فرجه منه شيء، معنى أنه إذا إما وله تفسيران، يحتبي في الثوب الواحد فيلفه عليه من أمام ومن خلف فيبدو فرجه من أعلى، أو أنه يضعه على حد شقيه ويترك الشق الثاني، ولا مانع يفسر بهذا وبهذا. والعلة هو بدو شق أحد شقيه أو بدو عورته، أما إذا قلنا عن الصماء فالعلة أنه لا يمكن أن يتحرك إلا بمشقة، لكن الشارع ما جاء لأجل تقرير هذه المعاني. صحيح هذا مراد، والإنسان عليه أن لا يلبس ثوب يشغله ويتعبه، وربما لو أن تحرك مس عورته قد يكون في الصلاة وقد يكون في خارج الصلاة، هذا معنى مراد، لكن عنده معنى أوسع، هو أن يكون لا يكون قد لبس لف الإزار عليه لكن يكون الثوب ضيق فلا يغطي أسفله، فإذا رفعه من مع أحد الجهتين ارتفع من أسفل فبدأ أحد الشق الأيمن أو الشق الأيسر. وعلى هذا ما يستر من العورة عموما، وأنه إذا بدأ شقه، والشق أول ما يبدو منه الفخذ والورك، ثم بعد ذلك قد يبدو الفرج. ثم أيضا سيأتينا أن البخاري رحمه الله أشار إلى، سيأتينا في ترجمة أنه أشار إلى أن حديث جرهد أحوط في أن الفخذ عورة، أشار في الترجمة إلى ذلك، وظاهر كلامه أنه استدل بالحديث التي سيذكرها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداءه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. نعم. وأيضا حديث في الباب الذي قبله حدثنا إسحاق بن راهوية. نعم. وقول حديثنا قبيصة بن عقبة قبل ذلك قال حدثنا سفيان. قبيصة بن عقبة هو السوائي، لا أخ اسمه سفيان، أيضا رواه مسلم. وبعضهم تكلم في رواية قبيصة عن سفيان وضعفها، بعضهم تكلموا فيها، والبخاري اعتمده، وهذا هو الظاهر، واللي قال محمد عبد الله بن أمير وكثير من الحفاظ. وغاية ما قال يحيى بن معين وجماعة أنه روى عنه وهو صغير، والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه يعني تضعيفه، جاء عنه رواية أخرى إشارة إلى قوته وأنه من أتقن أقوى أصحاب سفيان، ورواية ضعفه، لكن رواية ضعف فيها حينما سئل عنه وعن غيره عند المقارنة، وهذه ينبغي أن ينتبه إليها. قد يسأل الإنسان عن راويين فيضعف واحد لا لأنه ضعيف، لكن بالنسبة إلى غيره فهو عند في هذه الحال لا يكون تضعيفا له مطلقا، بل في هذه حينما يقرنه بغيره بالنسبة له، مع أن قبيصة متقن رواية سفيان، بل قال بعضهم لو روى قبيصة عن إبراهيم لقبلناه لشدة إتقانه وضبطه رحمه الله. وحديث أبي هريرة تقدم الإشارة إليه وهو واضح، ولا طول البيت عريان، والمعنى هو النهي عن التعري مطلقا، التعري التام وغيره. وإذا كان هذا في الطواف في غيره من باب أولى. باب الصلاة بغير رداء، وأنه لا كراهة فيه، وأن حديث جابر كما تقدم يدل على أن الالتحاف حينما يكون الثوب واسعا أو يكون عنده أكثر من ثوب، وإلا فلا بأس يصلي في ثوب واحد كما فعل جابر رضي الله عنه، تقدم هذا. ولكن رحمه الله هنا قال الصلاة بغير رداء، الصلاة بغير رداء. وتقدم الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، هذا مقيد ومجعله على عاتقيه، وهنا صرح بقوله بغير رداء وأنه جائز عند قلة الثياب، نعم، أو ضيقها. قال رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها. قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى كان إذا بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وصحبه. باب ما يذكر في الفخذ، يعني من الأخبار. ثم ذكر حديث ابن عباس، وهذا وصله الترمذي، حديث جرهد والأسلمي وصله الترمذي أيضا، ومحمد بن جحش وصله الإمام أحمد رحمه الله. جت حديث أخرى أيضا عن علي وعن غيره، عن غير هؤلاء رضي الله عنهم. والحديث في هذا الباب مجموعها تقوى في أن الفخذ عورة، وحديث معمر أيضا في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، وجزم به المصنف وقال ويروى. ثم ذكر هذه الآثار كما تقدم. قال أنس، هذا وصل المصنف أيضا وهذا سيأتي، حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحدث أنس، وحديث أنس أسند يعني أقوى من جهة السند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم في أن الفخذ له عورة وليس بعورة. وهذا يبين أن المصنف رحمه الله ما أراد بقوله ما يستر من العورة أن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة، لا دلالة في مثل هذا، الدلالة الخفية التي لا يمكن أن تؤخذ من هذا الخبر دلالة خفية. ولهذا صرح هنا بهذه الآثار، وقد تقرر أن المصنف رحمه الله حينما يبوب ثم يذكر آثارا فإنه يدل على اختياره رحمه الله. وقال أبو موسى، إذا وصل المصنف غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه. هذه الأخبار بهذا تدل على هذا المعنى، وأن الفخذ عورة. وإذا كان الفخذ عورة من حيث الإطلاق خارج الصلاة، فداخل الصلاة من باب أولى، وأنه يجب ستره. وهذا كما تقدم أنه يجب أن يصلي في إزار، أقل ما يصلي في إزار حينما يجد شيئا يستر عورته، يعني يجب أن يستر العورة، الفرجين، وكذلك يستر الفخذين، وكذلك الحمى، الشيء الذي قد يخشى أن يقصر عن ستر الفخذين. وكلما كان الثوب سابغا ساترا كلما كان أكمل وأتم. حديث أنس ساق بطوله، وحديث أنس إن ركبة يتمس فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من المصنف رحمه الله ساقه بعد ذلك ليبين أن حديث موسى في خروج الركبتين، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني بدأ منه ركبتاه عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس أنه تمس فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ثم حشر الإزار عن فخذه. في اللفظ الآخر: ثم انحشر. وأن هذا الحديث في وقائع الأعيان لها خصوصياتها ولا يستدل بها العموم، وأنه لا عموم لها. وهذا من حسن استدلال المصنف رحمه الله، حسن ترتيبه، لأنه ساق الأحاديث الدالة على أن الفخذ عورة وأنها أحوط، ثم ذكر حديث عثمان الدال على أنه عليه الصلاة والسلام غطى ركبتيه، وهذا أبلغ. فإذا كان غطى ركبتيه فالفخذان أولى بالتغطية. ثم ذكر حديث أنس المحتمل، لما ذكر حديث الصريحة، حديث أنس محتمل، والقاعدة أن المحتمل يرد إلى الصريح، فهو أجرى في زقاق خيبر، وكانت الواقع واقعة عين في حال حرب، ولا شك وقائع العيان لا عموم لها كما يقول العلم، محتملة خصوصية للحاجة، لأنه كان يجري عليه الصلاة والسلام، محتمل أن الإزار انحسر بنفسه كما رواية أخرى، أو هو حسر عليه الصلاة والسلام لحاجته. وكشف الفخذ كما قال القيم يجوز كشفه للحاجة أحيانا، فلهذا لا دلالة فيه على جواز كشفه، وأن الفخذ عورة وإن كان سوأتان أغلظ بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز. حدثنا أبو اليماني قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. نعم. في كم تصلي المرأة في ثمن الثياب؟ المصنف رحمه لما ساق الأخبار دل على أن المتقدم في أن ما تقدم عام للنساء والرجال، هذا هو الأصل، لكن للنساء خصوص. وقال: كم تصلي المرأة من الثياب من الثياب. قال: عكنا ورا جسدها في ثوب لا أجزته. عندك دجاج؟ عندك جاز في ثوب جاز؟ نعم في بعض النساء هنا لا أجزته. وهذا من المصنف رحمه الله بيان أن النساء كالرجال فيما يتعلق به، وأن الواجب أن تستر. الرجل يستر، الواجب يستر جميع العورة، والمرأة تستر عورتها، وعورته في الصلاة جميع البدن إلا الوجه، وأنه لا يجب أكثر من ثوب. ولهذا قال: وقال عكرمة. هذا وصل عبد الرزاق: ما دام الثوب ساترا لا يصف البدن يجزئ، والأكمل أكثر ثوب. إذا كان يشرع للرجل أكثر من ثوب عند السعة، فالمرأة ماذا أولى، لأن التستر في حقها أهم وأعظم. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، قال أنه كنا يصلي يشهدن العشاء معنا متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن بيوتهن ما يعرفون أحد، يعني من الغلس. وفي هذا دلالة على أن المرأة يسن أن تتستر عند خروجها من بيتها وعند خروجها إلى الصلاة، عند خروجها. قال: ما يعرفن، هذا يبين أنها اعتجرت بهذه الثياب وبالغت في التستر. لأن المرأة إذا كانت في ثوب واحد فالغالب أن من يعرفها ويراها، من يخالطها يراها يعرفها إذا عرفها، لكن حينما تتستر حينما لا تعرف فإنه يكون أكثر من ثوب. ثم أيضا هن رضي الله عنهن، هذا التستر وهذا التلفع هل هو في النهار؟ لا، في الليل، جاء في الوقت من الغلس. فإذا كان هذا في الغلس في الفجر فكيف صلاتهن في النهار؟ فالتستر والمبالغة في الثياب منهن يكون أعظم. نعم. قال رحمه الله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. وكذلك أيضا قبل ذلك في حديث مسلمة عند أهل السنن وأحمد، حديث مشهور: صلي المرأة يعني في درع ليس عليها خمار، أو في الثوب في الثوب الواحد، قال إذا كان أو في الدروع، قال إذا كان الثوب سابغا أو الدرع سابغ غطي ظهور قدميها. شوف هذا صريح أنه ثوب واحد لكن يغطي ظهور قدميها، ينزل حتى يغطي ظهور القدمين. نعم. قال: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى عالمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. نعم. وهذا في بيانها أن الصلاة في الثوب لها أعلام صحيحة، وإن نظر إلى عالمها، وإن كان السنة والأكمل أن يكون ليس فيها أعلام ولا نقوش وأن يكون ساذجا، لكن لو صلى في ثوب لها أعلام في نقوش وفي ألوان الصلاة صحيحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد صلاته، إنما آثر غيرها عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحمد يونس حدثنا إبراهيم سعد وإسناد قد تقدم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى في خميصة لها أعلام، يعني فيها نقوش وخطوط، فنظر إلى أعلام نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم التي فيها أعلام، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهي سادة، وعند مالك في الموطأ كردي، ثوب كردي يعني سادة، فإن ألهتني آنفا عن صلاتي. يبين أن كل ما ينهي عن الصلاة ينبغي اجتنابه سواء يلبسه المصلي أو أمامه، فينبغي أن تكون القبلة خالية مما يشغل، كذلك المسجد خالي مما يشغل، ليكون سادة ما فيه نقوش، كذلك الثياب. ولهذا في الحديث عند أبي داود لا ينبغي يكون في قبلة المصلي شيء يشغله، وفي حديث أنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود قال إني نسيت أن آمرك أن تستر قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. وقال هشام بن عروة عن أبي عائشة هذا المعلق عند مسلم من طريق هشام معناه، لكن هذا اللفظ من طريق هشام عن أبيه أنه قال كنت أنظر إلى علم وأنا فصلت فأخاف أن تفتنني، قال ابن رجب لا يعرف هذا اللفظ من طريق هشام بن عروة، لا يعرف، إنما يعرف من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة في الموطأ وفي المسند، الموطأ والمسند أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى علم فقال أن يفتنني، فقال ذكر الفتنة هنا مرية علقة بن أبي علقمة، وابن رجب نفاه رحمه الله أنه لا يعرف، والحافظ بن حجر أشار إلى أنها رواية مقاربة من طريق هشام عند مسلم، وينبغي المتابعة هل جاء هذا اللفظ موصولا من رواية هشام أو أنه رواه بمعنى، هذا ما يحتاج إلى نظر. نعم، وقوله صلى في ثوب بين أن الثوب الواحد لا بأس به كما تقدم. نعم، قال باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي. نعم، وهذا من مصنف رحمه الله البخاري شرح إلى الفرق بين الثوب الذي فيه أعلام على غير ذات على غير الصور يعني صور، وبينما إذا صلى في ثوب فيه صور أو تصاليب، ولهذا قال وهل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. أما هنا قال يصلى في ثوب واحد ونظر إلى علمها، سكت رحمه الله شرح أنه لا يضر، لكن هنا في الثوب المصلب في التصاليب أو تصاوير هذا وقع في خلاف هل تصح صلاته ولا تصح صلاته، وأن النهي أشد وما ينهى عن ذلك، وأن مثل هذا لا يجوز، لا يجوز على الصحيح أن يعني يصلي فيها. أبو معمر عبد الله بن عمرو هذا من قريب، نعم، عبد الوارث بن سعيد عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال أميطي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاوير تعرض أو تصاوير تعرض في صلاتي تعرض في صلاتي، فأمر بإزالته. وجاء في الرواية الأخرى أيضا ولعله يأتي أيضا في قطعها رضي الله عنها إذا كان الستر ذاك القرام وجعلت منه سادتين رضي الله عنها، وأن الصحيح لا يجوز أن يصلى فيما فيه التصاوير، بل لا يجوز أن يلبس ما فيه التصاوير إذا كان ملبوسا أو معلقا، لكن إذا كان مبسوطا جمهور علماء على أنه يجوز أن يبسط الذي فيه الصور، يبسط الذي فيه الصور لا بأس إذا كان مهان، ومنها لمن ذهب إلى المنع مطلقا. نعم، قال رحمه الله باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم، وأن من صلى في ثوب حرير ثم نزعه أنه يجب نزعه، أنه يجب نزعه، ثم قال ثم نزعه يعني نزعه مطلقا، وأنه لا يجوز لبس ثوب الحرير، وإذا كان لا يجوز لبس خارج الصلاة وداخل الصلاة من باب أولى. قال من صلى في الرجل حرير ثم نزعه، سكت المصنف رحمه الله عن حكم الصلاة في ثوب الحرير، لأن يعني نزع بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، هذا إشارة إلى أنه صلى فيه وكان حينما صلى عليه لم يحرم، ثم بعد ذلك نزع عليه الصلاة والسلام لثبوت تحريمه. العقبة رضي الله عنه أنه صلى في فروج حرير وهو يكون نوع من الثياب يكون مفتوحا يعني من الأمام، فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاري، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، وأنه ولقول لا ينبغي هذا للمتقين يبين أنها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن هل تصح الصلاة أو تصح موضع خلاف، وأكثر العلم على أنه لو صلى يكون آثما وإن كانت الصلاة صحيح كما لو صلى فيه وفي يده خاتم ذهب، لكن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت قبل تحريمه، قبل تحريمه، ثم نجا عليه الصلاة والسلام بعدما حرمه ومنع منه مطلقا. نعم. قال رحمه الله، هذا للرجال يعني، الرجال دون النساء. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا، حدثني عندي، نعم، عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة، نعم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. نعم. باب الصلاة في الثوب الأحمر، وأنه جائز ولا بأس بذلك، وذلك المصنف رحمه الله لا بأس، وأن الثوب الأحمر مطلق سواء كان أحمر خالص أو أحمر يعني ثوب في خطوط حمر، أو ثوب أحمر في خطوط بغير لون الأحمر. ثم ذاك حدث محمد بن عرارة هو البرند، حدثنا عمر بن أبي زائدة وابن زكريا بن عمر بن أبي زائدة أخو زكريا بن أبي زائدة، حدثنا عمر بن أبي زائدة، عمر نعم بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهو أبو جحيفة رضي الله عنه. والشاهد قوله: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، يعني الثوب مرتفع فوق الكعبين، هذا هو الشاهد، حلة حمراء، حلة حمراء، الحلة هي الإزار والرداء، سميت حلة لأنها تحل البدن، وقيل لأنها تحل من طيها إذا كانت جديدة. وهذا أخذ منه جمع من العلم أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر، وأن هذه الحلة حلة حمراء بحتة. ونازع في هذا بعضهم كابن القيم، قالوا لا، الحلة الحمراء ليس المراد الحلة الخالصة، إنما الحلة التي تكون ثوب أحمر وفيه خطوط، هكذا كانت تلك الحلل يكون فيها خطوط من غيرها، وتسمى حلة حمراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم، نهى عن المفدم. والأظهر هو جواز الثوب الأحمر، جواز الثوب الأحمر كما وصف الصحابي رضي الله عنه، لكن إن كانت الأحمر، إن كانت الحمرة مشبعة وأحمر قاني قوي فيجتنب، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم، والمفدم هو المشبع حمرة، المفدم هو المشبع حمرة. فإن كانت حمرة يعني ليست قانية، ليس مشبعا، فهذا لا بأس به، وإن كان الحمرة قوية هذا موضع النظر. نعم. وإذا كانت صلاة الثوب الأحمر جائزة فلبسه في غير الصلاة من باب أولى، والأصل هو جواز أي لبس إلا ما استثني بالدليل. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثر الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحشت ساقه أو كتفه آل من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل 29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29. نعم رحمه الله. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب وأنه لا بأس بذلك. قوله في السطوح أي على السطوح، وتأتي في معنى على لصلبنكم في جذع النخل، يعني لكن مبالغة في ذلك يعني. والمنبر والخشب، ثم ساق المصنف رحمه الله دل على هذا وأنه لا بأس بالصلاة في ذلك، وأراد بهذا بيان عدم الكراهة، لأن روي عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كرهوا ذلك، كرهوا الصلاة على مثل هذه الأشياء، جاء عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهم. والمصنف رحمه الله يبوب مثل هذه الأبواب، يبين سعة الطناعة على الخلاف، سعة الطناعة على الخلاف، ويسكت رحمه الله حينما يذكر مثلا القول الذي اختاره، ما يقول مثلا قال فلان كذا وهذا القول، لا، يبين الدليل ويحصل المقصود، إشارة إلى أن السنة دلت على هذا القول الذي اختاره. ودائما كلام رحمه الله بالآثار والأدلة رحمه الله، وربما يحتاج أن يتفقه أحيانا في بعض المسائل، وهذا يأتي في كلام رحمه الله. قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والثلج الجامد، الثلج الجامد، هذا يبين أنه فرق بين الثلج الجامد والثلج الذي ليس بجامد، يعني لو أن سجد عليه الإنسان فإنه يتفرق يصير كالقطن. وعلى هذا إذا لم يجد إلا هذا المكان جليد، في مكان قد يقع أحيانا في بعض الأماكن أنه لا يكون عنده إلا جليد، هل يلزم أنه يبسط بساط؟ نقول إذا لم يجد، إذا كان مكانه جامدا جامدا، وإذا سجد مثلا لا تنزل يداه لا تغوص فلا بأس، مثل الصلاة على يعني على أي مكان مستقر، الجمد والخشب كله شيء آخر فاصل بينه وبين الأرض، وهذا إذا لم يضره ولم فإن كان فإن ضره سجود عليه فلا بأس أن يصلي بالإمام، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا كان يمكن يصلي عليه. والقناطر، لو صلى مثلا على مكان موضوع كقنطرة على ممر على نهر على بحر على مجرى ما، يجوز أن يصلي عليه لا بأس بذلك، أن مكان مستقر وإن كان معلق لكن ما دام ثابت فلا بأس بذلك. سيأتي الإشارة في الصلاة السفينة. وإن جرى تحتها بول، أيضا هذه فائدة، لو كان هذه القنطرة تحتها مجرى نجاسة مجاري لكنك لا تسجد عليها، لا تباشرها فلا بأس، كما لو صليت على الأرض أرض نجسة وبسطت عليها بساط لا بأس تصلي عليها لا بأس، أو أنت صليت مثلا على بساط طرفه نجس لا يضر ما دمت أنك لا تباشر النجاسة لا بأس، فمن باب أولى إذا كان نفس اللي تصلي عليه ليس فيه نجاسة بل مغطي للنجاسة، هكذا إذا ليس هناك فرق إلا أنه مرتفع، بس اشترط أن لا يكون أن يكون مستقرا، ما يكون مثل المرجيحة أو البساط المعلق في الهواء، هذا لا يصح الصلاة عليه، بخلاف ما إذا كان معلق في الهواء ثابت مثل الطائرة لا بأس، هي وإن كانت معلقة في الهواء فهي ثابتة، أو السيارة مثلا ليست معلقة في صلاة السيارة أولى من الصلاة في السفينة ومن الصلاة في الأرض، فإن كان الصلاة في السيارة يمكن أن يقوم إلى جهة القبلة ويسجد لا بأس يصلي في السيارة ولو كان البر قريبا منه يمكن يقف عندما السيارة يمكن يصلي قائم ويركع ويسجد فلا بأس، وكذلك السفينة على الصحيح لو أنه يمكن يرفع ويقف إلى جانب الشط وجانب اليابس لكنه مستقره ويقوم ويركع ويسجد فلا بأس، كذلك في الطائرة والسيارة أيضا كذلك أولى لأنها مستقرة على الأرض، وإن كان أولى هو النزول، أما إذا لم يكن ركوع ما يمكن السجود أو ما يمكن القيام يكون المكان يعني ليس مرتفعا فيلزمه أن يقف ويصلي ما دام أنه لا خوف عليه وليس هناك منع من مطر ونحوه. ثم صلى ابن عمر على الثلج كذلك أيضا، هذا من جنس ما تقدم في قول الحسن. ثم ذكر حديث سهر رضي الله عنه والشاهد منه وقام عليه، لأن المنبر من أثل الغابة ومن خشب، والنبي قام عليه لما صلى ارتفع على الدرجة الأولى عليه الصلاة والسلام وصلى بهم، لكن هذا يبين جواز مثل هذا، لكن لا نقول إنه مشروع، النبي فعله عليه الصلاة والسلام لحاجة حتى يرتفع ويروه، والمصنف أراد أن يبين الجواز، يبين الجواز. أما إذا لم يجد إلا خشب فلا إشكال في ذلك، لكن إن كان وجد غير الخشب وفي مكان مستقر فهو أولى وأكمل. وقوله قام عليه على المنبر، على المنبر، وقوله قال علي، قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد، علي بن عبد الله المديني، عن هذا الحديث. الحديث هذا أنه لما أحد سأل علي، والعلي رواه عن سفيان بن عيينة ويقول ما سمعته، لكن أحمد رحمه الله روى في مسنده عن سفيان روى هذا الحديث، لكنه لم يرويه كاملا، رواه بقصة المنبر بس، ما روى، رواه مختصر، رواه مختصر في قصة أن أصل المنبر من أثل الغابة. علي مدين روى عن سفيان مطول بهذه القصة، هذا هو الذي أراد الإمام أحمد رحمه الله. فقال فقلت إن سفيان كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمع من، قال لا، يعني سفيان كان يشيعه، يستغرب أنه ما سمع منه، لما أحمد رحمه الله يعني ما سمع من كامل، وإن كان سمع من أصل الحديث كما تقدم. حديث المشربة واضح، لأن المشربة كانت مرتفعة وكانت من خشب، فكان يصلي فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. حصل لك أثر وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بالصلاة الإمام؟ نعم، هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة، روى عن سفيان الثوري، سفيان الثوري روى عنه بعد الاختناق، وأيضا روى السعيد المنصور من وجه آخر، روى السعيد المنصور من وجه آخر، فهو حديث جيد، أثر جيد عن عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. نعم، وأنه لا بأس، يعني وأنه يستدل عن صحة صلاة الرجل إلى حاذى المرأة وهي تصلي فلا بأس بذلك، يصلي المرأة إذا سجد. فما إذا كانت لا تصلي هذا لا إشكال في ذلك بلا خلاف، والمصنف أطلق الترجمة كان إشارة إلى خلاف من خالف، استدل بهذا الحكم أن إذا كانت محاذاة المرأة وهي لا تصلي، يعني كأنه والله أعلم استدلال بالقياس وإبطال لقول الخصم. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وأنا حذاه وأنا حائض تقول، وهل العلم مجمعون على أنه إذا صلى يحاذي المرأة، يحاذي مثلا زوجة وهي لا تصلي سواء كانت حائض أو لم تدخل في الصلاة فالصلاة صحيحة بلا خلاف، لكن إذا كانت تصلي وهو يصلي وهي بحذاها، هي بحذاها، الجمهور على صحتها، والأحناف قالوا ببطلانها إذا كانت عن يمينه عن شماله، أيضا ذكروا صور أخرى لعلها إذا كانت أمامه، فهو رحمه الله يقول إذا صحت صلاتها، إذا صحت صلاته وهي تحاذيه وهي خارج الصلاة وهي حائض أيضا لا تصلي، فما الذي يبطل صلاته إذا كانت معه؟ بل إنه أولى، لأنه أولى، لأن في حال صلاة فصحة صلاته في هذه الحال أولى أن تصحونها إذا حاذته، لأن إذا كانت لا تصلي فإنها قد تتحرك تتقدم قد يحصل شيء مثلا، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يتحرم من هذا ولم يراعي مثل هذا، قالت وأنا حائض. وهذا منه رحمه الله استدلاله يعني بالدليل والمعنى أيضا. نعم. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصين لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم. باب الصلاة على الحصير وأنه لا بأس به ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وهذا وصل ابن أبي شيبة وزاد جابرا أيضا وزاد جابرا قال وقال الحسن تصلي قائما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا، هذا وصل ابن أبي شيبة أيضا عن عاصم عن الحسن وابن سيرين والشعبي عن الحسن وابن سيرين والشعبي بهذا المعنى. ذكر الآثار عن الصحابة ثم ذكر عن الحسن وذكر قبل ذلك الصلاة على الحصير. المصنف رحمه ذكر الصلاة على الحصير ثم ذكر الصلاة على السفينة. الصلاة على الحصير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على السفينة ثابتة عن الصحابة وعن جوازها عن التابعين، وهذا أيضا من تدرج الاستدلال وأن الصحابة يفسرون ويبينون السنة. وإذا جاز الصلاة على الحصير وهو ينسج من السعف غوص النخل وهو يفصل بينه وبين الأرض ولا يباشر الأرض، في غاية الأمر الصلاة في السفينة أنه لا يباشر الأرض، تقرر أن مباشرة الأرض ليست واجبة فإذا جاز على الحصير جاز على السفينة والصحابة. ثم جاء بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم صلوا في السفينة والجد قريب منهم كما في الرواية في نفس الرواية. وجاء في حديث رواه الدارقطني في سنه بعض الضعف أنه صلي قائما إن استطعت، صلي قائما إن استطعت رواه الدارقطني، لكن الحديث لا يثبت، ولهذا المصنف استدل بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فذكر حديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى على الحصير عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الحاق الشيء بنظيره، الحاق الشيء بنظيره، وأنه يصلي في السفينة صلاة مستقرون عليها ثابتون عليها يقوم ويركع ويسجد، والأصل صحة الصلاة مثل هذا. نعم. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. نعم. باب الصلاة على الخمرة. الخمرة المصنف لما ذكر صلاة الحصير، الحصير يكون لجميع البدن، ممكن يستلقي الإنسان ينام عليه ويقوم عليه فيقوم ويركع ويسجد. الخمرة لا، بقدر ما يستر الوجه فيسجد عليها، كانت الخمرة عليه الصلاة والسلام يسجد عليها، يتقي بها التراب يتقي بها الأذى فيسجد عليها عليه الصلاة والسلام، يتقي بوجهه الأذى والغذى والتراب. ولهذا ذكر حديث ميمونة كان أنه يصلي على الخمرة، صلي على الخمرة، وفي معنى ما تقدم. فإذا جاز السجود عليها جاز الصلاة على الحصير أيضا كما تقدم. عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي جاء في رواية عند ابن أبي عاصم كتاب ابن عاصم في كتاب اللباس، وأنا لا أدري عن هذا الكتاب هل مطبوع أو غير مطبوع، ذكرها ابن رجب رحمه الله قال وفيها تصاوير الخمر وفيها تصاوير، فيها تصاوير، هذه حديث الصحيحين، لكن هذه الزيادة تصاوير عند ابن أبي عاصم. كما أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الوسادة أنه مرت معنا وفيها أنه عليه أنه أمرها بإزالتها وقطعت منها وسادتين تنتبذان وتوطأان. جاء عند أحمد زيادة وفي إحداها تصاوير، تصاوير فيها تصاوير. أما ما أشار إليه رحمه الله ما أشار إليه فهو جواز الصلاة على الخمرة والسجود عليها وإن كان بقية البدن خارج الخمرة. نعم. قال باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. نعم، باب الصلاة على الفراش، وأنه لا جائز سواء صلى على جميع الفراش أو سجد أو صلى على بعض الفراش. وقال باب الصلاة على الفراش، وهذا يشمل أن يقوم على الفراش ويركع ويسجد، ويشمل ما إذا كان خارج الفراش وكان سجوده على الفراش. والروايات محتملة التي جاءت في هذا الباب، هل صلاته على الفراش عليه الصلاة والسلام على الفراش، أو صلاته كانت على طرف الفراش، على طرف الفراش وهو خارج الفراش. وصلى أنس على فراشه، هذا وصله من أبي شيبة وسعيد كما قال البخاري رحمه الله، كما قال الحافظ رحمه الله. وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى رواية عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه قال: كان لا يصلي في لحوفنا، كان لا يصلي في لحوفنا. هذا رواه أبو داود، وهذا الحديث في ثبوت نظر، وإن ثبت يمكن أن يراد ما يلتحف به لا ما يفرش، وإن كان ظاهر النص العموم، ظاهر النص العموم. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا منافاة، أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي على اللحوف لكن والفرش، لكن يصلي إذا احتاج، إذا قيل إنه يسجد على طرف الفراش كما سيأتي في الرواية. قال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، على ثوبه. هذا قد يقول قائل: هذا سجد على الثوب وهذا فراش، والذي يظهر والله أعلم أن هذا استدلال بالأولى. إذا كان هو يجوز إنسان يصلي على الثوب المتصل الذي يستلزم من حركة بأن يضع الثوب كشماغ مثلا وثم يرفعه بعد ذلك، لأنه إذا سجد عليه وارتفع سوف يرتفع إذا قام، إذا أراد أن يسجد لابد أن يضع، يستلزم من حركة، ثم هو ثوب متصل يفصله من الأرض، فالصلاة على المنفصل من باب أولى وهو الفراش، يعني الفراش في الغالب يكون ماذا؟ منفصل. وهذا فيما يظهر والله أعلم من باب الاستدلال بالأولى. ويقال: فيسجد أحدنا على ثوبه، لأن بعض المنازع في السجود على المتصل، سجود على المتصل، حتى قال بعضهم: إن كان المتصل لا يتحرك بحركته جاز، وإن كان يتحرك بحركته فلا، يكون كالفراش يعني. والصحيح لا بأس، وإن كان الأولى عدم السجود إلا عند الحاجة، لأنهم كانوا يصلون على الثياب، طرف الثياب شدة الحر كما في الصحيحين أنس شدة الحر. أما مع عدم الحاجة فالسنة أن يباشر الإنسان المصلى الذي يصلي عليه. نعم، وهذا وصله البخاري ومسلم، وصله البخاري في صحيح وكذلك مسلم. وأبو النضر هنا سالم بن أبي أمية. وحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وهذا يبين أن سجوده عليه الصلاة والسلام على طرف الفراش، فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح، فإذا قام بسطتهما. وهذا واضح أنه ما كان يصلي على الفراش عليه الصلاة والسلام، بل كان يصلي على طرف الفراش، كانت معترضة بين يديه اعتراض الجنازة كما قالت رضي الله عنها، فإذا سجد قبضت رجليها لضيق المكان، وكان يقوم خارج الفراش ويسجد على الفراش. الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، قول على فراش أهله متعلق بعائشة لا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن قد يوهم الصلاة على الفراش أن قول على فراش أنه كان يصلي على فراش، لا، لأن هذه جملة معترضة، أن الرسول كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، يعني هي على فراشه، على فراش أهله معترضة، والنبي عليه السلام كان يسجد على طرف الفراش. ورواية أخرى أيضا كذلك عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن مراكم مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينام. هذه الرواية الصريحة، رواية توضح الرواية الأخرى، والمصنف ختم بها، وهذا من حسن الختام من رحمه الله، لأن الروايات المتقدمة محتمل أن النبي كان يصلي على الفراش، صلي على الفراش، لأن تداخل بعض العبارات قد يكون من الرواة وقد يكون رواة عائشة في أحيان مختلفة، لكن هذه الرواية واضحة وبينة، كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش، واضح أنها كانت على الفراش لا أن النبي يعني كان يصلي على الفراش. وهذا من جنس ما تقدم أن البخاري له عناية فيما يظهر، وإن كان لم يذكر هذا لكن ترتيبه يدل على هذا. وهذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه حين شرح كلامه، لأن كثير من الشراح يذكر ويقول يحتمل كذا يحتمل كذا، وهذا منه رحمه الله إلى هذا المعنى، وأنها هي على الفراش وهو خارج الفراش، وكون سجود وأن صلاته على طرف الفراش لا أنه كان يصلي على الفراش عليه الصلاة وهي خارج الفراش. وبهذا تم للمصنف استدلاله للترجمة رحمه الله. نعم. قال: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. نعم. باب السجود على الثوب في شدة الحر، وأن هذا لا بأس به، بل ربما كان هو الأولى والأحسن. وقوله في شدة الحر يبين أن السجود على الثوب في غير شدة الحر خلاف الأولى. نعم. ولهذا وقال الحسن: كان القوم يسجدون. هذا أثر الحسن وصله عبد الرزاق بن أبي شيبة عن الحسن: كان القوم أصحاب أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يعني يسجدون في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته أيضا، يعني وقال إلى أن هنا كان يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يعني إشارة إلى أنهم إلى سجودهم على ثيابهم بأيديهم وسجودهم على ثيابهم برؤوسهم، على العمامة والقلم ويداه في كمه، يعني من شدة الحر. هذا قول حسن. وقول حسن وفسر ما سيأتي من كلام أنس رضي الله عنه أبو حدثنا وليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي بش مفضل قال حدثني غالب القطان، هذا غالب هو بن خطاف أبو سليمان البصري من رجال الجماعة بكر عبد الله بن هذا هو المزني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وهذا القيد مهم، يعني معنى أن ما نقول السجود على الثوب لا بأس به، نقول لا بأس به، لكن لا نقول إنه ليس السجود أو مباشرة مصلى، يعني نقول مباشرة مصلى هو الأولى والأفضل. ولهذا المصنف قيد الترجمة كما في الحديث من شدة الحر مكان السجود، وفي هذه الحالة نقول هذا هو الأولى والأكمل، لأنه حينما يسجد على الثوب لأجد الحر يكون أبلغ في خشوعه وحضوره في الصلاة، وهذا هو المقصود، هو الحضور والخشوع في الصلاة مقصود. فإذا فات بشدة الحر فعليه أن يفوت هذا بالسجود على ثوبه، كذلك باب أولى القلنسوة. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نقف على هذا، بارك الله. نعم. نعم. باب الصلاة في النعال، وهذا من مصنف رحمه الله إلى أن الصلاة في النعال لا بأس بها، وقد جاءت حديث الصلاة في النعال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة مصنف إلى أن مباشرة المصلى لا تجب. وهذا الباب في الحقيقة مناسب للأبواب قبله أو للباب قبله، الصلاة على الثوب في شدة الحر، وأن مباشرة المصلى ليست واجبة حتى في حال الاختيار، لو سجد على القلنسوة لا بأس، وإن كان السنة أن يباشر بالجبهة ما دام القلنسوة هكذا هي تسجد، لكن أراد المصلي رحمه الله أن يبين أيضا دليل آخر وهو الصلاة في النعال، إذا صلى في نعليه فإنه لا يباشر الأرض برجليه، سيأتينا الصلاة في الخفاف أيضا يعني يشرع لا بأس مسحها، فلا يباشر المصلى برجليه، فدل على الجواز. فإذا جاز في أحد الأعضاء في القدمين كذلك أيضا في غيرها، لكن في القدمين لحكم آخر، في حكم آخر. أما في حال اليدين وفي حال وبالسجود بالرأس فالسنة والأكمل هو مباشرة الأرض. وجاء حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري أنه إذا جاء أحدكم يسجد فلينظر فيه عليه، فإن كان بيده فليمسحه ثم ليصلي فيهما، حديث شدان أوس عند أبي داود خالف الهود صلوا في خفافكم فإنهم لا يصلون في خفافهم، فأمر بالصلاة فيها. حديث أنس حدثنا آدم بن أبي ياسق عن حدثنا شعبة والحجاج خبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد البصري الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وهذا أيضا من تمام الزينة في الصلاة، في الصلاة في النعلين، وهذا إذا كان الصلاة فيها لا يترتب عليه أذية، مثل يكون المسجد بالحصبة أو البطحة أو يكون مبلط وغير مفروش، أما إذا كان مفروشا ففي هذه الحالة لا يصلي فيهما، لا يصلي في النعلين، لأن الصلاة يترتب عليه أذية وهو تقدير المسجد وجلب الغبار له، لأنه في هذه الحال إذا يحصل سنة في سبيل وحصول أذى لغيره كما تقدم. والقاعدة النظر في مثل هذه المعاني، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ينظر هل فيهما قدر، ولهذا لو لم ينظر فإنه لا يصلي فيهما، والقدر يشمل النجاسة ويشمل القدر غير النجاسة، دل على أنه إذا لم ينظر فيهما لا يصلي فيهما، حتى ولو كان المسجد ليس فيه فرش ليس مفروشا تراب بالحصبة، فإذا كان هذا يشرع أن النظر فيهما ولو كان المسجد غير ليس فيه سجاد بل بالحصبة والتراب، والنبي أمر بأن ينظر فيه حتى لو كان فيهما أذى أو قذر وليس بنجس فإنه لا يصلي فيهما، فمن باب أولى أنه لا يصلي فيهما إذا كان المسجد مفروشا كما تقدم للمعاني التي سبق الإشارة إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل إن شاء الله غدا بعد العصر. استغفر الله.